بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني هل تستطيع أن تستخرج لي القيود المذكورة في هذا التعريف؟ لماذا؟ لماذا اشترطنا اتفاق المجتهدين لنخرج غير المجتهدين؟ طيب هذا قيد أول أخرج غير المجتهدين. كيف في عصر من العصور؟ وهذا يخرج ماذا؟ في كل العصور. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب زين اسمك ايش؟ طيب لماذا يعني لما نعتبر اتفاق بعض طوائف الأمة، لماذا لم نعتبر اتفاق المجتهدين الأربعة الأئمة الأربعة مثلا، لماذا لم نعتبر به على أنه إجماع؟ نعم لأنهم هم جزء من المجتهدين وليس جميع المجتهدين. والإجماع ما هو؟ الإجماع هو كافة المجتهدين من نفس الأمة في نفسها. طيب هذا هل هذا يطعن في يعني أشخاص الخلفاء الأربعة وينقص من مقدارهم؟ إلا أنهم لم يكونوا هم الكل، هم جزء من الأمة. طيب اسمك إيش؟ سليمان عبد الحميد. تفضل يا شيخ. طيب الإجماع يتصور في ماذا؟ في أي شيء يتصور الإجماع؟ في كل شيء. في كل شيء بناء على رأي المؤلف. يتصور في كل شيء، وكيف يعني يحصل هذا الإجماع؟ يحصل في اتفاق مجتهدي الأمة. كيف نعرف هذا الاتفاق؟ يثبت بخبر الواحد. هذا النقل إلينا، لكن كيف هو في طبيعته؟ كيف يحصل ابتداء الإجماع؟ يحصل باتفاق مجتهدي الأمة في عصر العصور. أيوه. كيف نعرف الاتفاق هذا؟ يعني لا، كيف نعرف انه الخبر ينقل لنا ماذا؟ انهم اتفقوا. كيف اتفقوا؟ انهم اتفقوا بانقضاء العصر. ما فهمت السؤال. يعني الخبر ينقل الينا ان الصحابة اتفقوا على كذا، كيف اتفقوا؟ كان اجتمعوا على رأي واحد. كيف يعني اجتمعوا عليه؟ يعني كل منهم قال به ولا في طريق اخر يمكن؟ لا كل منهم قال به. ما في طريق اخر يمكن ان يكون؟ او من الاخرار الإجماع السكوتي، بحيث أن أحدهم يتكلم والآخر. دعنا من الإجماع السكوتي، ما وصلنا إليه الآن. ها؟ الإجماع العملي، الإجماع العملي على التقصد، يعني النقل العملي المستمر، هذا يحصل اتفاقهم على القول ويحصل اتفاقهم بالقول أو بالفعل. اسمك إيش أنت؟ جزاكم الله خير. الله يعني الدرس اليوم يعني سامحونا يعني صوت لكن إن شاء الله لعلنا. الله راجعوا راجعوا درس اليوم. واقرأوا درس الغد إن شاء الله يعني. ها؟ ما وزعتم الكتب؟